ثم يمسهم منا عذاب أليم. وفيما ذكر أهل الكتاب أن الله كلم نوحا قائلا له: اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وجميع الدواب التي معك، ولينموا وليكثروا في الأرض. فخرجوا وابتنى نوح مذبحا لله عز وجل، وأخذ من جميع الدواب الحلال والطير الحلال فذبحها قربانا إلى الله عز وجل، وعهد الله إليه ألا يعيد الطوفان على أهل الأرض، وجعل تذكارا لميثاقه إليه القوس الذي في الغمام، وهو قوس قزح الذي روي عن ابن عباس أنه أمان من الغرق. قال بعضهم: فيه إشارة إلى أنه قوس بلا وتر، أي أن هذا الغمام لا يوجد منه طوفان كأول مرة. وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفان، واعترف به آخرون منهم وقالوا إنه كان بأرض بابل ولم يصل إلينا. قالوا: ولم نزل نتوارث الملك كابرا عن كابر من لدن كيومارث، يعنون آدم، إلى زماننا هذا. وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عباد النيران وأتباع الشيطان، وهذا سفسطة منهم وكفر فظيع وجهل بليغ ومكابرة للمحسوسات وتكذيب لرب الأرض والسماوات. وقد أجمع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر الأزمان على وقوع الطوفان، وأنه عم جميع البلاد، ولم يبق الله أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لما سبق في القدر المحتوم. ذكر شيء من أخبار نوح نفسه عليه السلام. قال الله تعالى: إنه كان عبدا شكورا. قيل إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة بسنده إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي أسامة. والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية، فإن الشكر يكون بهذا وبهذا، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ذكر صومه عليه السلام. قال ابن ماجه: باب صيام نوح عليه السلام. حدثنا سهيل ابن ابي سهل بسنده عن ابي فراس انه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر الا يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى. وهكذا رواه ابن ماجه عن طريق عبد الله بن لهيعة بإسناده ولفظه. وقد قال الطبراني: حدثنا أبو الزنباع روح بن فرج، حدثنا عمرو بن خالد الحراني عن بسنده إلى يزيد بن رباح أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى، وصام داود نصف الدهر، وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر، صام الدهر وأفطر الدهر. ذكر حجه عليه السلام. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن زمعة هو ابن أبي صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى وادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: هذا وادي عسفان. قال: لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على بكران لهم حمر، خطمهم الليف، أزرهم العباء، وأرديتهم النمار، يحجون البيت العتيق. والحديث فيه غرابة. ذكر وصيته لولده عليه السلام. قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم قال حماد أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سبحان، جبة سيجان، والسيجان جمع ساج وهو الطيلسان الأخضر، مزرورة بالديباج، فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس، أو قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، ورفع كل راع ابن راع. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك وصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة ضمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإن بها صلات كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت: أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قلت: أو قيل يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمط الناس. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه، ورواه أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في وصية نوح لابنه: أوصيك بخصلتين وأنهاك عن خصلتين، فذكر نحوه. وقد رواه أبو بكر البزار عن إبراهيم بن سعيد عن أبي معاوية الضرير بسنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه أحمد والطبراني، والله أعلم. ويزعم أهل الكتاب أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره 600 سنة، وقدمنا عن ابن عباس مثله، وزاد وعاش بعد ذلك 350 سنة. وفي هذا القول نظر، ثم إن لم يمكن الجمع بينه وبين دلالة القرآن فهو خطأ محض، فإن القرآن يقتضي أن نوحا مكث في قومه بعد البعثة وقبل الطوفان 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك. فإن كان ما ذكر محفوظا عن ابن عباس من أنه بعث وله 480 سنة وأنه عاش بعد الطوفان 350 سنة، فيكون قد عاش على هذا 1780 سنة. وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير والأزرقي عن عبد الرحمن بن صابط أو غيره من التابعين مرسلا أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام، وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح، وهناك جامع قد بني بسبب ذلك فيما ذكر، والله أعلم. قصة هود عليه السلام. وهو هود بن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام، يقال إن هودا هو عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح، ويقال هود بن عبد الله بن رباح الجارود ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام، ذكره ابن جرير، وكان من قبيلة يقال لها عاد بن عوص ابن سام ابن نوح، وكانوا عربا يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل، وكانت باليمن بين عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر، واسم واديهم مغيث، وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أي عاد إرم، وهم عاد الأولى، وأما عاد الثانية فمتأخرة كما سيأتي بيان ذلك في موضعه، وأما عاد الأولى فهم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي مثل القبيلة، وقيل مثل العمد، والصحيح الأول كما بيناه في التفسير. ومن زعم ان مثل ارم مدينة تدور في الارض فتارة في الشام وتارة في اليمن وتارة في الحجاز وتارة في غيرها فقد ابعد النجعة وقال ما لا دليل عليه ولا برهان يعول عليه ولا مسند يركن اليه. وفي صحيح ابن حبان عن ابي ذر في حديثه الطويل في ذكر الانبياء والمرسلين قال فيه منهم اربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا ابا ذر. ويقال ان هودا عليه السلام اول من تكلم بالعربية وزعم وهب بن منبه ان اباه اول من تكلم بها وقال غيره اول من تكلم بها نوح وقيل ادم وهو الاشبه وقيل غير ذلك والله اعلم. ويقال للعرب الذين كانوا قبل اسماعيل عليه السلام العرب العاربة وهم قبائل كثيرة منهم عاد وثمود وجرهم وطسم وجديس واميم ومدين وعملاق وجاسم وقحطان وبنو يقطن وغيرهم. واما العرب المستعربة فهم من ولد اسماعيل بن ابراهيم الخليل. وكان اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام اول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة وكان قد اخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند امه هاجر بالحرم كما سيأتي بيانه في موضعه ان شاء الله تعالى. ولكن انطقه الله بها في غاية الفصاحة والبيان وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود ان عادا وهم عاد الاولى كانوا اول من عبد الاصنام بعد الطوفان وكانت اصنامهم ثلاثة صمدا وصمودا وهرا. فبعث الله فيهم اخاهم هودا عليه السلام فدعاهم الى الله كما قال تعالى بعد ذكر قوم نوح وما كان من امرهم في سورة الاعراف والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين. فانجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الاعراف 65-72. وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح في سورة هود والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان كنتم الا مفترون. يا قوم لا اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود.

إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الفجر 6 إلى 14. وقد تكلمنا على كل من هذه القصص في أماكنها من كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة، وقد جرى ذكر عاد في سورة براء وإبراهيم والفرقان والعنكبوت وفي سورة صاد وفي سورة قاف. ولنذكر مضمون القصة مجموعا من هذه السياقات مع ما يضاف إلى ذلك من الأخبار. وقد قدمنا أنهم أول الأمم الذين عبدوا الأصنام بعد الطوفان، وذلك بين في قوله لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أي جعلكم أشد أهل زمانكم في الخلقة والشدة والبطش. وقال في سورة المؤمنون: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وهم قوم هود على الصحيح. وزعم آخرون أنهم ثمود لقوله: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، قالوا: وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصيحة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وهذا الذي قالوه لا يمنع من اجتماع الصيحة والريح العاتية عليهم، كما سيأتي في قصة أهل مدين أصحاب الأيكة، فإنه اجتمع عليهم أنواع من العقوبات. ثم لا خلاف أن عادا قبل ثمود، والمقصود أن عادا كانوا جفاة كافرين عتاة متمردين في عبادة الأصنام، فأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له، فكذبوه وخالفوه وتنقصوه، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره، ووعدهم على ذلك خير الدنيا والآخرة، وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخرة، قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة، أي هذا الأمر الذي تدعون إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه الأصنام التي يرتجى منها النصر والرزق، ومع هذا نظن أنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أي ليس الأمر كما تظنون ولا كما تعتقدون، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. والبلاغ يستلزم عدم الكذب في أصل المبلغ وعدم الزيادة فيه والنقص منه، ويستلزم أداءه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها ولا اختلاف ولا اضطراب. وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة عليهم والحرص على هدايتهم، لا يبتغي منهم أجرا ولا يطلب منهم جعلا، بل هو مخلص لله عز وجل في الدعوة إليه. ولهذا قال: يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، أي أما لكم عقل تميزون به وتفهمون أني أدعوكم إلى الحق المبين الذي تشهد به فطركم التي خلقتم عليها، وهو دين الحق الذي بعث الله به نوحا وأهلك من خالفه من الخلق، وها أنا أدعوكم إليه ولا أسألك عليه، بل أبتغي ذلك عند الله مالك الضر والنفع. ولهذا قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقال قوم هود له فيما قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يقولون ما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جئت به، وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبته، وما نظن إلا أنك مجنون فيما تزعمه، وعندنا أنه إنما أصابك هذا لأن بعض آلهتنا غضب عليك فأصابك في عقلك فاعتراك جنون بسبب ذلك، وهو قولهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهذا تحد منه لهم، وتبرؤ من آلهتهم، وتنقص منه لها.